الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على نبيه المصطفى، ورضي الله عن أصحابه وعلى من سار على نهجهم واتبع أثرهم واقتفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة لا تبقي لغيره في القلب وجودا، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله شهادة يبعثه الله بها مقامًا محمودًا. وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فيا معاشر السادة طبتم وطاب ممشاكم وبولتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأستفتح بالذي هو خير، صح عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ضرر ولا ضرار، تعقيبا على مجريات الأحداث في الأيام الأخيرة وعلى ما قام به بعض الإخوة من مظاهرات أساءت للمنطقة وقاطنيها وأهلها، ثمة نقاط نذكر بها نفسي وإياكم والسامعين وكل من تصله أو يصله كلامنا، سائلاً الله عز وجل الإخلاص والتسديد والتوفيق. اللهم اجعلها خطبة خالصة لوجهك الكريم لا رياء فيها ولا سمعة، واجعلنا فيها من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإذا أوقفتنا للمساءلة عنها فأخرجنا منها يوم القيامة سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما الأمر الأول فكلنا يعلم ويعيش لطفا من الله عز وجل أحاط بهذه المنطقة بكل جوانبها مع كل قاطنيها، لطف من الله عز وجل عجيب نعيشه كل يوم، نراه بأعيننا ونلمسه بأيدينا، نرى لطف الله عز وجل بنا بأبنائنا وبناتنا ونسائنا وأطفالنا وشيوخنا ومنطقتنا. لطف من الله عز وجل نجانا من الجوع وعقوقه والحصار وشدته، ولطف من الله عز وجل نجانا من القصف وهمجيته والتهجير وذلته. لطف من الله تبارك وتعالى لا يعطى بالمجان وليس لسواد عيوننا، فإنه كما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن الله لا يحابي من خلقه أحدا، وإنما يعاملهم وفق أعمالهم وفق أسباب ومقدمات يقدمونها يحسبون نتائجها في الدنيا قبل الآخرة. هذا اللطف الذي نعيشه جميعا لا ندري سببه، فربما كان فيه أو من أسبابه أرامل ويتامى ومساكين وضعفاء يعيشون بيننا وهم يعدون بالآلاف، لا يعلم بشدتهم ولا بضعفهم إلا الله عز وجل. فقد صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وغيره أنه قال: ابغوني ضعفاءكم، أي قربوهم إلي، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. فربما بأمثال هؤلاء الضعفاء الذين لا ناصر لهم إلا الله ولا يعلم بحالهم إلا الله، ربما بهم يلطف الله عز وجل بهذه المنطقة بأسرها، ربما بأن الله عز وجل امتن على هذه المنطقة أنه ما سالت قطرة دم واحدة باقتتال داخلي بين أبنائها، وهذا توفيق من الله عز وجل عظيم، وفضل منه ومنة جسيمة تبارك وتعالى أن هذه المنطقة ما تزال خلافاتها وبفضل الله عز وجل تحل عبر أهل الحل والعقل وعبر العقلاء الذين سعوا ويسعون جاهدين ألا نصل لا سمح الله إلى قتال داخلي، إلى قتال يودي بدماء أبنائنا فيما لا طائل منه ولا يسر إلا عدونا كما جرى مع مناطق أخرى. نسأل الله أن يؤلف بين قلوبهم. ما ذلك الذي نعيشه من أننا لم نصل إلى ما ينزل سخط الله إلا بتوفيق من الله عز وجل، ولكننا في مقابل ذلك وللأسف مع كمال لطف الله عز وجل بنا، نعم نعاني كما يعاني غيرنا. قلت أعمال الناس الدنيوية، ربما وصلوا إلى مرحلة من الفقر شديدة، ولكنهم إذا قاسوا ما يعانونه بما يعانيه غيرهم وجدوا أنهم في أعظم نعم الله عز وجل عليهم، في مقابل نعم الله الكثرة النازلة علينا، وفي مقابل لطف الله المحيط بنا بكل جانب، والذي نراه جميعاً نرى أقواماً وللأسف ذلك لا يروق لهم، ونراهم يبحثون بين الفينة والأخرى عن سبب صغير أو كبير لدفع المنطقة للقتال الداخلي، يبحثون عن أي سبب مهما كان تافها، وكلما انطفأت فتنة سعوا جاهدين لإيقاف غيرها، وكلما انطفأت شرارة اقتتال أو خلاف سعوا جاهدين لإيقاف غيرها. نراهم الآن يوقدون ناراً على الفضائيات، وناراً على صفحات التواصل، وناراً على أرض البلدات، يدفعون أهل هذه البلدات لاقتتال داخلي دفعاً. نقول لهم: لن نصل إلى ما تبغون بتوفيق الله عز وجل، لن نصل إلى اقتتال داخلي يوصل المنطقة إلى غضب الله لا سمح الله فينا بفضل الله عز وجل من طلاب العلم ومن العقلاء ومن الحكماء الذين أرون كيف أن الله متعهم بمزيد عقل ومزيد حكمة، كيف أنهم يسعون جاهدين لإطفاء كل فتنة يسعى لإيقادها أحمق أو عميل أو مدفوع من الخارج لا يهمه إلا مصلحة نفسه أو إلا مصلحة جماعته. عندنا بفضل الله عز وجل من يقول لهؤلاء كفى ويقولها لهم بالفن الملآن. عندنا بفضل الله من يستطيع أن يتعامل مع كل الناس على اختلاف انتماءاتهم وعلى اختلاف فصائلهم وعلى اختلاف توجهاتهم، ويسع كل الناس. أسوتنا بذلك من قال الله عز وجل لنا في حقه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوتنا في أننا نسع الناس جميعا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا بكمال حكمته وكمال فهمه وكمال رجاحة عقله كيف يعامل كل فئة من الناس على حسب ما يفهمون وعلى حسب ما يناسبهم. قال لأقوام: هم مني وأنا منهم. قال لأقوام: سالم سالمهم الله ودعا لهم بالمغفرة. قال لأقوام: لن تضحكوا على محمد مرتين، وأمر بضرب أعناقهم. قال لأقوامهم: خذوهم فسملوا عيونهم، أي اقلعوا عيونهم واقطعوا أيديهم وأرجلهم وألقوهم بعد ذلك في الصحراء حتى يموتوا عطشا وجوعا ويكونوا عبرة لغيرهم. قال لأقوام: لا أسكن وإياهم في المدينة، فأخرجهم منها صاغرين. هكذا تعامل رسولنا صلى الله عليه وسلم مع كل فئات المجتمع الذي يعيشه، فلكل قوم طريقة يعاملون بها ولغة لا يفهمون غيرها. عندنا بفضل الله عز وجل من يجيد التعامل مع كل هذه اللغات وكل هذه الطرائق حتى لا تصل منطقتنا لا سمح الله إلى ما ينزل سخط الله عز وجل. ثم أعود فأذكر كل قاطني هذه المنطقة أن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي ندعي جميعا محبته وندعي أننا سائرون على طريقه وعلى نهجه، من هديه صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن هاجر إلى المدينة المنورة ما تجاوز أهل المدينة في صغير أمر ولا كبير، وأنه ما تجاوز أهل الأرض التي يعيش عليها والتي هاجر إليها، ها هو بأبي هو وأمي قبيل غزوة بدر يقول: أشيروا علي أيها الناس، هل نحارب أم لا نحارب؟ أم نرجع إلى المدينة بعد أن فرت قافلة أبي سفيان من لقاء محتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجمع أصحابه من المهاجرين والأنصار يقول: أشيروا علي أيها الناس، يقوم سيدنا الصديق ويقول رسولنا: أشيروا علي أيها الناس، يقوم سيدنا عمر وغيره من المهاجرين. يفهم الأنصار وهم أهل الفهم وأهل العقل جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، يقول قائلهم: كأنك تعنينا، أي تريدنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال مقالته التي عبرت عن مزيد إيمانه برسول الله، وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الأرض لا يمانعون بفتح معركة، علمنا ذلك صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما استشارهم، وعلمنا ذلك في غزوة الأحزاب لما عن له ولقلبه أنه سيصالح غطفان على ثلث ثمار المدينة، ولكنه ما فعل ذلك إلا بعد أن استشار سيدا أو أسياد أهل المدينة المنورة، فلما رصدوا ذلك أعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفكرة بالكلية. يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن مشورة أهل الأرض التي تعيش عليها من سنته ومن هديه، ولا ينسى عليه الصلاة والسلام فضل الأرض التي آوت وآوت دعوته وآوت أصحابه المهاجرين من مكة المكرمة وآوت جهادهم في سبيل الله، فلا يزال عليه الصلاة والسلام يذكرهم ويوصي بهم إلى أن خرج من هذه الدنيا، ويقول بعد غزوة الحنين: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، يدعو لهم إلى أن خرج من هذه الدنيا وأبى إلا أن يدفن على أرض المدينة المنورة، مزيدا من الوفاء لأرض احتضنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحت بكل غال ورخيص في سبيل هذا الدين الحنيف. فهل يفقه غير أهل الأرض كيف يتعامل مع أهل الأرض، وكيف أن لهم الكلمة وأن لهم القرار؟ هذا هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم الأمر الثالث الذي ربما غاب عن قلوب وعقول البعض منا، أعود فأذكر به مجددا، أن هذه البلدات، ما تبقى من بلدات جنوب دمشق، ما سعت راكضة إلى هدنة مع نظام، وإنما ألجأت إليها إلجاء، وكل الذين حوصروا يعلمون شدة الجوع الذي فتك بالكبير قبل الصغير وبالشاب قبل الشيخ، مما ألجأ هذه المنطقة لهدنة أسوتهم فيها رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي صالح قريش وباشر ذلك بنفسه، أسوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دخل في جوار كافر من كفار قريش بعد ذهابه ورحلته إلى الطائف، أسوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، وهو يعلم هذه الأمة كيف يجب عليها أن تفقه واقعها وأن تفهم واقعها وأن تفقه المجريات التي تجري حولها داخليا وخارجيا. ثم كلنا يعلم أن هذه المنطقة لما باشرت الهدنة مع نظام ما أرسلت شذاب الآفاق وما أرسلت أراجل الناس، بل أرسلت خيار هذه المنطقة ومن تثق بدينهم وبأماناتهم. ثم بعد ذلك إذا رأت من هؤلاء اعوجاجا قالوا له: اعوججت فاستقم وإلا اقعد في بيتك. إذا رأت من أولئك تقديما لمصلحة خاصة على مصلحة عامة ذكروا ذلك على منابر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يبقى من يفارق عنا إلا من نرضى بدينهم وبأمانتهم ونصلي خلفهم نرضاهم لديننا أفلا نرضاهم لدنيانا. فمن يطعن بالمفاوضين الذين يخرجون الآن يفاوضون عن هذه المنطقة إنما يطعن بعقول المنطقة من أولها وآخرها. فلا بد أن يعلم الجميع أن هدنتنا مع النظام ما كانت إلا إلجاء، وأن تفاوضنا مع النظام ما كان إلا اضطرار، وإلا فهما للواقع الذي نعيشه، وفهما لمجريات الأحداث داخليا وخارجيا. ثم بعد ذلك لا بد أن نعلم ونذكر ثانية وثالثة ورابعة أن الذين يفارضون عنا إنما نثق بدينهم وبأمانتهم، وبأنهم يقدمون المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. فإذا ما وجدنا عجاجا منهم فإنا والله لم نسكت على ذلك العجاج، والله على ما نقول شهيد. ثم بعد ذلك أذكر كل السامعين، وقبل ذلك أذكر نفسي وكل القاطنين على أرض جنوب دمشق، أننا جميعا شئنا أم أبينا في سفينة واحدة، وأننا إن أردنا النجاة بهذه السفينة إلى ما يرضي ربنا تبارك وتعالى عنا والذي يرينا لطفه صباح مساء، لا بد أن نسعى جاهدين ألا نرضى ولا نسمح لأحمق أن يخرق هذه السفينة ولو كانت من جانبه، لأن خرق هذه السفينة هو هلاك له أولا وهلاك لكل راكب السفينة ثانيا. لا بد أن يعلم كل عامل في هذه المنطقة أننا لن نرضى أن نسمح بخرق هذه السفينة ما دامت فينا نفس ونفس صاعد هابط، وما دام فينا قلب ينبض. سنأخذ على أيدي الظالمين ونأخذ على أيدي المتهورين الذين يقومون بأعمال صبيانية لا يلقون ولا يشعرون بعاقبتها، نقول لهم لن نرضى أن تخرق السفينة، فإن أبناءنا وذرياتنا ونساءنا وبيوتنا وأعراضنا ومساجدنا كلها في هذه السفينة، فإن خرقت من جانبك تهلكنا وتهلك الجميع، نقول له بالفم الآن سنأخذ على يدك وباللغة واللهجة التي تفهمها حرصا لا شدة ولا قسوة، ولكن حرصا على دماء هذه المنطقة. ثم أختم وأقول إن لغة المزاودات التي نراها على شاشات الفضائيات والتي سمعناها في تلك المظاهرة إنما هي لغة الجبناء، لغة الذين لا علم عندهم ولا عقل ولا فهم ولا دين، عندما يزاودون على أهل هذه المنطقة برمتهم ويدعون جهادا وأن غيرهم مع القاعدين، ويدعون رباطا وأن غيرهم مع المتخلفين. إن المسلم الصادق إذا عمل عملا لله عز وجل سعى جاهدا لإخفائه، فإذا رأى أخاه لم يوفق لذلك العمل سأل الله صادقا أن يوفق المسلمين أو يوفق الله المسلمين لما وفق له من خير ومن عمل صالح. أما إذا رأيناه لا يعمل ويتهم العاملين بغير عمل، رأيناه لا يجاهد ويتهم المجاهدين بالقعود، نقول إن لغة المزاودين إنما هي لغة الجبناء، وكلنا في هذه المنطقة المحاصرة الضيقة أصبحنا على علم يقيني بكل شخص وبما وراءه من أقوال وبما وراءه من دعم وبما وراءه من يحركه ومن يقول له افعل كذا وكذا، ونحن في مقابل ذلك على علم كامل بالفصائل الصادقة المجاهدة التي لا تتحرك إلا ابتغاء وجه الله عز وجل، ولا تقوم إلا به بما به فيه نفع لهذه المنطقة. أقول لغة المزاودات ليست لغة الرجال ولا لغة الصادقين ولا لغة الشجعان، إنما هي لغة أشباع الرجال، فلا ترون إياها على شاشات الفضائيات، فقد مللنا منها وسئمناها وعلمنا أنها لغة المهزومين إنما لغة الصادقين، من يقول ها أنا ذا ويقول أنا فاهم لواقعي وفاهم لمجريات الأمور داخلية كانت أم خارجية، وأتعامل وفق عقل سليم وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفق هدي القرآن الكريم، أسير على ما عهدت الله عز وجل عليه. حب الله عز وجل هذه المنطقة وسائر بلدات المسلمين من كيد الكائدين ومكر الماكرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر. الحمد لله على إحسانه، شكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحزبه وإخوانه. عباد الله، اعلموا أن الله قد شرفكم بأمر عميم، بدأ به بنفسه واثنى بملائكة قدسه وثلث بالعالم نفسه وجنه، فقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قالوا: كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال: قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أرض اللهم على ساداتنا وخلفاء ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحينا على محبتهم وأمتنا على ملتهم وحشمة زمرتهم وارض علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. خرج المنطقة بفضل الله عز وجل بالأمس باتفاق وعهد وميثاق بين كل أطيافها، بلدات وفصائل مجاهدة، أنه اتفاق أنهم أن الكل قائمون على هذه المنطقة، أنهم لن يرضوا بأي حراك مدني أو إعلامي إلا بعد أن يكون الجميع على دراية به، وأنهم لن يرضوا في مقابل ذلك بأي حراك إعلامي يخص هذه المنطقة ولا حراك مدني إلا إذا كان فيه منفعة للمنطقة، بعد اتفاق كل أهل هذه المنطقة على ذلك الحراك. ثم بعد ذلك كان الإنذار الأخير لكل من سيقوم بحراك إعلامي أو حراك مدني يولي بالمنطقة لا سمح الله، أنه إن جرت نتائج لا ترضي الله عز وجل، أنه من يقوم بذلك هو الذي سيتحمل النتائج كاملة، كل النتائج في الدنيا قبل الآخرة وعند الله عز وجل، وأنه لا سمح الله إذا أريقت قطرة دم واحدة من حراك أحمق لا يلقي صاحبه أو لا يدري صاحبه إلى أين سيصل به حراكه، فربما جاءه هاتف من أقوام لا نعلم حتى مجرد اسمهم: تحرك فتحرك. كل من يقوم بحراك يودي بقطرة دم واحدة يتحمل المسؤولية كاملة أمام الله عز وجل وأمام التاريخ وأمام أهل هذه المنطقة. هذا ما وصلت إليه المنطقة، نسأل الله عز وجل أن يجمع قلوبنا على ما يرضيه عنا وأن يزيل عنا وبيننا أسباب الخلاف والنزاع والشقاق، وهو على ذلك قدير. ثم أذكركم بهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، أيام شهر محرم. نحن غدا في يوم غد مقبلون على يوم عاشوراء الذي سن لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نصومه، وقال: احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله. وصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسل منادي في المدينة أن اليوم يوم عاشوراء، فمن أكل فليمسك بقية يومه، ثم من لم يأكل يتم صيامه في ذلك اليوم. هو سنة عن هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يصوم عاشوراء ويوما قبلها أو يوما بعدها ليخالف ذلك اليهود الذين احتفلوا بذلك اليوم بأن الله عز وجل نجى سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، نجاه من فرعون وجنده، فقال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منه، فصامه وأمر بالصيام. يوم عاشوراء يكون غد، يكون يوم غد إن شاء الله تعالى، بعضهم أرسل أنه ربما يكون يوم الأحد، نصوم يوم السبت والأحد إن شاء الله تعالى تحسبا لمناقشة إن شاء الله تعالى أو لمحيى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم التوسعة والعياء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو ضعيف ولكنه يحسن من طرق كثيرة، ويكفي أن سفيان بن عيينة إمام المحدثين وأمير المؤمنين في الحديث قال: جربناه 50 أو 60 سنة التوسيع على العيال في يوم عاشوراء أن يأتي لهم بشيء ربما ما يأتي لهم به في بقية العام ابتداء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: جربناه، يقول سفيان بن عيينة، جربناه 50 أو 60 سنة فما وجدنا إلا خيرا، فاقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الذي نجى الله عز وجل سيدنا موسى من فرعون وجنده، ونسأل الله أن ينجينا من الطغاة والغلاة وهو على ذلك قدير. ثم إحضاركم أيضا في مسجد الإمام الشافعي، سيقومون إن شاء الله تعالى الآن بعد صلاة الجمعة مباشرة احتفالا بتخريج سلة من طلاب العلم في مسجدهم في بلدتنا هذا، فشاركون، أرسل إليكم دعوة لشاركهم إن شاء الله تعالى في حفلهم الكريم المبارك هذا بعد صلاة الجمعة مباشرة. أيضا إحضاركم في بيت سعد، امتن الله عز وجل عليهم بتخريج ثلة من حفظة كتاب الله عز وجل، وهو والله حدث عظيم أن يوضع كتاب الله عز وجل في قلوب شبابنا وصغارنا وأطفالنا الذين صاروا كبارا بمن تن الله عز وجل عليهم. أيضا احتفال يوم بعد صلاة العصر أمام المسجد الكبير في بلد بيت سهم، إخوانكم في بيت سهم يتشرفون بدعوتكم، فكونوا مشاركين لهم إن شاء الله تعالى بهذا الاحتفال، داعمين لهم لننشئ جيلا مؤمنا إن شاء الله تعالى. أعود ذلك بأيام دورة الشيخ التوية في مسجدنا هذا في أيام السبت والثلاثاء والجمعة للطلاب الذكور بعد صلاة العصر، سنقيم حلقات إن شاء الله تعالى إن جاء الله بعد صلاة المغرب بالنسبه لطالباتنا سيكون في يوم السبت بالنسبه للطالبات الصغيرات، ويوم الثلاثاء للطالبات الكبار في الساعه 10 صباحا للبنات، وبعد العصر للذكور. كن عونا لابنائك عسى ان يكونوا من اهل القران اهل الله وخاصته، وتنالوا ان شاء الله تعالى رضا الله عز وجل، وترى بابنائك وبناتك ما تفر به عينك. اختبروا عتيادهم ستكون صالحا لن تلقاه. عليك تقوم على شؤون المساجد او تقوم بثلكم بارك نسال ما نسال صادق معادينا في مسجدنا. توجهوا الى الله عز وجل بقلوب صالحه عسى ان تكون ساعه اجابه.